ذكر المصنف هنا مسألة أشار إليها المعتزلة، وهو أن من قتل قد قطع عليه أجله فلم يستوفه، والصواب أن من قتل فقد قضي أجله، فالعبد يستوفي أجله إما بموت أو بقتل، تارة بغرق أو بحرق أو بخنق أو بغير ذلك، فلا يكون قد انقطع أجله، فالله قدر مقادير الخلق وأنهى أعمارهم إلى آجال معلومة ونوع الأسباب التي يقضى بها أجل العبد. ومن الغلط الواقع ما يذكره بعضهم عند الإرشادات المرورية من قولهم لا تقطع عمرك بحادث، فإن هذا مبني على مقالة المعتزلة بأن الحادث إذا مات فيه العبد قطع عليه عمره وأجله، والصواب كما تقدم أن آجال العبد أن آجال العباد مؤجلة وتمامها بقتل بحادث أو بخنق أو بغرق أو بغير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.